ما حكم اليمين الغموس؟ اليمين الغموس صفتها أن يقسم الإنسان على شيء مضى بخلاف ما يعلمه منه، كأن يقول والله لم أذهب وهو يعلم من نفسه أنه قد ذهب، أو يقول والله قد ذهبت وهو يعلم من نفسه أنه لم يذهب، أو أن يقول إنني أعلم عن فلان كذا وكذا وهو يعلم أنه لا يعلم عنه ذلك الذي قاله. فهذه اليمين الغموس في أشياء قد مضت وخلت، وأما اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة فيها الإطعام فهذه في الشيء المستفاد بالشيء المستقبل، وأما ما مضى فهو الذي فيه اليمين الغموس، وتزداد إثما إذا كان الإنسان بتلك اليمين يقتطع حق أو مال امرئ مسلم أو أن يسبب أذى لمسلم أو مسلمة. فهذه هي اليمين الغموس، وهي من المهلكات ومن كبائر الذنوب، ولأنها من كبائر الذنوب ليس لها كفارة إلا التوبة ورد المظالم إلى أهلها. وبالاستقراء فإنه قلما يحلف أحد يمينا غموسا فيتضرر من يمينه مسلم إلا ويموت قبل حلول الحول، إلا ويموت قبل حلول الحول، نسأل الله العافية، لكنها من كبائر الذنوب كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله.